وين السائل يا شباب؟ مين يسأل؟ شلشلها شلشلها. ايوه هون بقى الواسطة لا تنكر. امرأة كانت نائمة وعلى جنبها طفلها فوقعت عليه فمات، هل يجب عليها صيام شهرين متتابعين؟ لا أظن، لأن حكم الوالد القاتل عمدا ليس كحكم الآخرين. فالرسول عليه السلام يقول: لا يقاد والد بولده. فحينئذ في هذا الحديث إشعار بأن الوالد القاتل عمدا لا تجري عليه أحكام القاتل عمدا غير الوالد، فبالأولى إذا كان خطأ فالحكم أولى إذا كان القتل خطأ ألا دية وألا صيام. نخلي الحظ اليوم للأخ عبد الله، لأنه الأخ عبد الله ما جلس مع الشيخ وإله بعض الأسئلة، ولعله الأسئلة اللي في جيبه يعني جديدة وطريفة، هي أسئلة اقتصادية نعم، وتتعلق بنواحي اقتصادية والبيوع والأموال، لذلك نرجو إنه الأخ عبد الله يأخذ القسط الأوفر من هذا المجلس. جزاك الله خير يا شيخ. عفوا ما يدخل في ال هاي راح يفتتح لك شريط خاص. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة، شغلت بالنا. الشيخ مجيد. نعم شيخ، سؤالي يعني هو موضوع الجمع في الصلاة، الجمع بين الصلاة والصلاتين. هذا الموضوع كان يعني زيدا كثير من الناس عندنا في الكويت، بعض المشايخ يجمع لمجرد وجود خوف أيام ما كان في قصف وخلافه، وكذلك موضوع الجمع في المطر. أنا طبعا فيما أعلم أن الشوكاني وأبو حنيفة الإمام أبو حنيفة كان يقول أن الجمع الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم هو جمع سوري، وأنه يعني الذي عمله أنه أخر وقت صلاة الظهر أو المغرب إلى وقت آخر الوقت يعني، وقدم الصلاة التي بعدها إلى أول الوقت. وبعض العلماء قال أنه يجوز الجمع مطلقا، يعني الخلاف تعرف يعني هذا الخلاف. فالحقيقة يعني نريد جوابا شافيا في هذه القضية. يعني القضية كما أشار أبو مالك أنه في شريط بحث هذا الموضوع باستثناء الصلاة في الخوف. نعم، ولذلك فأوجد أنا الجواب بقدر الإمكان، ثم نتكلم عن علة الخوف، الجمع لعلة الخوف. فأنا أقول أن القول بأن هناك في الشرع جمع يسمى بالجمع الصوري، هذا في الواقع أولا لا نعرف له أصلا في لغة السلف الصالح، وإنما هذا لجأ إليه بعض العلماء وبخاصة من الحنفية خلاصا من الأحاديث الصحيحة التي تصرح بأن الرسول عليه السلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر. فحرصا منهم في التوفيق بين هذا الجمع الذي يحتمل الوجهين، الجمع الحقيقي والجمع الصوري، لجأوا إلى الادعاء أن هذا الجمع جمع صوري، حرصا منهم على المحافظة على النصوص التي تجب على المصلين أن يؤدوا كل صلاة في وقتها، كمثل الآية المشهورة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولكن أهل الحديث كما هو دائما مبرزون في التمسك بالسنة دون تأويل ودون تعطيل لدلالاتها الظاهرة فضلا عن دلالاتها الصريحة، فهم لا يتعرفون على مثل هذا الجمع الصوري الشكلي لورود أحاديث صريحة في الجمع الحقيقي. فمنها أن أنس بن مالك يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، أخر الظهر إلى أول صلاة العصر، إلى أول وقت صلاة العصر، فهذا يقضي على الجمع الشكلي الصوري لأنه صريح الدلالة على أن التأخير كان للصلاة الأولى إلى أول صلاة الأخرى التي تلي الأولى. ثم الذي هو أقطع لدعوى الجمع الصوري هو جمع تقديم، لأن هذا لا يقبل تأويلا إطلاقا، وهذا ثابت أيضا في بعض الأحاديث أن الرسول عليه السلام صلى العصر في وقت الظهر، صلى العصر في وقت الظهر. ثم الجمع في المزدلفة في عرفة وفي المزدلفة أيضا هو أيضا جمع إيش؟ تقديم. لكن الأحناف بالنسبة لهذين الموطنين في عرفة وفي المزدلفة الحمد لله وافقوا أهل الحديث في القول بهما، ولكن قالوا لا جمع فيما سوى عرفة والمزدلفة إلا جمع صوري، لم يستطيعوا أن ينكروا الأحاديث الأخرى التي فيها جمع الرسول بين الصلاتين، لأن الحقيقة إن لم نقل إنها متواترة فهي مشهورة أو مستفيضة، ولكن تخلصوا منها للتوفيق الذي ذكرته آنفا بابتكار الجمع الصوري، فقضى على هذا الجمع التصريح في بعض الأحاديث أخر الظهر إلى أول وقت صلاة العصر، ثم الجمع الذي هو جمع التقديم. ولذلك فأنا أعتقد أن من جمع الأحاديث الواردة في خصوص الجمع لا يمكن أن يقول بمثل قول الشوكاني، وأنا لست أدري الآن كيف يعني جنح الشوكاني إلى مثل هذا القول المعروف أنه لا يقول به من المذاهب الأربعة المتبعة إلا مذهب الحنفية، لأنه نعرف عن الإمام الشوكاني أنه حقيقة يعني ربنا عز وجل هداه حيث أنقذه من مذهب الزيدية الذي هو أبعد بكثير عن السنة المحمدية من مذهب الحنفية، فلا أدري كيف بقي على هذا التأويل المخالف للأساطير من الأحاديث الواردة في الجمع الحقيقي سواء كان تأخيرا أو كان تقديما. أخيرا صلاة الخوف التي أنت سألت عنها، فأنا أقول أهل مكة أدرى بشعابها، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، والحديث الآخر ليس إيش خبر كالمعاينة. فأنتم ما دام عشتم في ذلك الجو المخيف والرهيب فعلا، فأنا أعتقد حين ذلك إذا كان هناك خوف حقيقة فيمكن الجمع من باب أولى سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير من الجمع الذي قد يفعل لمثل المطر، لمثل البرد الشديد أو الثلج أو نحو ذلك. وهذا دليله من تعليل ابن عباس للحديث الذي رواه للناس بلفظ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قالوا يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فإذا من كان في مكان مخيف فهو يشعر بأنه في حرج أو لا. قد يكون إنسان مثلا في مكان مسلح تسليح على الطريقة التي كانت تأتينا من قبل عن صدام وأن جيشه يعني محفوظ في أماكن. حدثنا بعضهم أنه أقوى القنابل لا يمكن أن تصل إليهم. فمن كان في مثل هذا المكان هذا لا يخاف، ولذلك هو لا ينبغي أن يجمع. أما من كان في مثل البيوت العادية هذه فهذا ليس كذاك. إذن حيث وجد الحرج وجد الجمع، هذا هو الجواب. لكن أنا لا أستطيع أن أقول يجوز أو لا يجوز للفرق الذي أشرت إليه آنفا بين مثلا مكان محصن ضد القنابل وبين مكان عادي غير محصن. هذا هو الجواب عما سألت. شيخنا تفضل. بالنسبة للنقل الذي نقله الأخ عن الشوكاني يا. الواقع أنه غير ما أدري. غير صحيح، بل الإمام الشوكاني له رسالة لذلك في صحة جمع التقديم، ولا الأخ مشهور الجمع، وجنح مثل ما تفضلتم إلى الجمع بالفعل أو الجمع الصوري. لكن أسأل عن الجمع الصوري، تفضلتم وقلتم بأنه لم يرد دليل ولم يرد نقل عن السلف الصالح فيه، فأسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أخري هذه وقدمي هذه عن الصلاة، وكذلك الإدراج الوارد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي جعل كما أشرتم في كتابكم رواء الغليل، الذي جعل ابن عباس رضي الله عنهما يقول بجمع الصوري وهو وأخر هذه وعجل هذه، فألا يعتبر هذا يعني أصل للجمع الصوري، لا سيما منطوق نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المستحاضة يعني واضح جلي، وأن كلا الحالتين مشروع، جمع الصور في حالات كالاقتصار على حال المرض مثلا للمستحاضة، والجمع التقديم جمع الفعل أو الجمع الوقت مشروع في عدا ذلك من السفر أو مثل ما تفضلتم في الحج أو بالمطر. أولا قبل إجابة عن هذا السؤال، كيف التوفيق بين ما نقل وما نقلته؟ لو كان ينفي الجمع تماما معناته هذاك من العراق اللي له في صحة جمع التقديم القويم في جواز صحة جمع. الجواب أولا ما ذكرت من الحديث تقديم هذه وتأخير هذه، هذا هل ترى أن فيه أقل ما أقوله الآن فيه تصريح بالجمع الصوري؟ ليس فيه تصريح جلي. طيب هذا الذي أريد منك الآن. السؤال الثاني، مثل هذا الجمع ألا يحتمل الجمع الحقيقي ويحتمل الجمع الصوري؟ سؤال ثاني. محتمل أن تؤدى الصلاتان. بارك الله فيك. فإذا تركنا هذا النص جانبا، هل هناك نص آخر فيه التصريح بالجمع الصوري؟ لا أعرف إلا هذا النص. إذن هذا الذي يحتمل الجمع الحقيقي والجمع الصوري يحمل على الأحاديث الأخرى التي تصرح بالجمع الحقيقي. أليس ينبغي أن يكون الجمع بين الأحاديث بهذه الطريقة؟ نعم. يعني المجمل أو المبهم لا يقضي على النص المفصل المبين، بل العكس هو صواب تماما عند الفقهاء. هذا شيء. الشيء الثاني، الجمع الصوري أخي ليس بحاجة إلى النص، لأن العلماء حينما يقولون بناء على أحاديث الصحيحة ووقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر، ففي أي مكان من هذا الممتد من أول وقت الظهر إلى قبيل وقت العصر صلى المسلم فصلاته جائزة. كل ما في الأمر أنه أفضل الأعمال الصلاة في وقتها أو في أول وقتها، الأفضلية أن يحافظ على أول وقت إلا ما استثني مثل صلاة العشاء. أما موضوع الجواز فالأحاديث المواقيت المحددة بصلاة جبريل عليه السلام حينما أما النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى هذه الأحاديث، الأحاديث القولية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين المواقيت ببيان دقيق، ذلك يغنينا عن القول بالجمع الصوري، لأن الجمع الصوري معناه تأخير الصلاة الأولى إلى قبل الصلاة الأخرى، هذا جائز بالاتفاق، لأن هذا التوقيت يعني جواز هذا الجمع الذي سمي جمعا صوريا. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث والأخير، من يتتبع أحاديث الجمع يفهم أن المقصود من ذلك هو كما جاء في حديث ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، فأن يكلف المصلي بأن يؤخر الصلاة التي يشرع أداءها في أول وقتها أن يؤخرها إلى آخر وقتها، هذا أولا فيه إضاعة الأفضلية، وثانيا فيه تكليف بما ينافي رفع الحرج. واضح هذا الكلام؟ إذن هذه التأويلات كلها في الحقيقة تعطل حكما شرعيا صريحا أولا، وتعطل الغاية والحكم من تشريع هذا الحكم ثانيا، وهو رفع الحرج عن الأمة. وبذلك ينتهي الجواب عن سؤالك. يحضرني نقل شيخ الإسلام رحمه الله يقول أوقات الصلوات 5 في السعة والرفاهية و3 في الضيق والحرج، وأسأل بناء على هذا يعني هل الجمع بين الجمعة والعصر يعني هو أقرب للتخريج على هذه القاعدة الكلية، أم هو خروج عن حديث الصحيحين حديث ابن عباس 7 و8؟ لا شيء يخرج صلاة الجمعة عن هذه القاعدة ويمنعنا من أن نلحقها بصلاة الظهر إذا ما وجد السبب المجوز والمسوغ للجمع. واضح؟ واضح. الحمد لله. وقع في قلبي شيء بالنسبة للنقل عن الإمام الشوكاني رحمه الله. جميل. أنه كان يعيش في بيئة زيدية. هو هذا. وشيعة، وكانوا يعني يغالون في الجمع. نعم. وهو كان يعني مواجها لهم وضدهم، فلعله من أجل هذا يعني تفقها و. ممكن هذا. أصرح بذلك. في السيل الجرار. سؤال عندي بس شيخ، سؤال أخير، من أفضل يعني تنصح بقراءة يعني أي كتاب أو أي لأي عالم كتب في الجمع، من أفضل من كتب في موضوع الجمع برأيك؟ في كتاب هذا الغماري شو اسمه؟ رفع الحظر. إزالة الخطر عن الجمع في السفر. كل مشهور شيخنا كاتب كتاب طيب في باب الجمع والله. كوي. طبيعة. طبيعة كتاب. طبيعة. نعم لا ترجع إلى هذا الكتاب. هذا لازم تجيب كتاب للشيخ مطبوعان. لا أرسل لك نسخة قبل سنتين ونص. فاهم مطبوعان. نعم شيخ. عندك يا خطيب في عنا ها ما تفضل شيخنا شيخنا ما شقلك نعم في موضوع يعني ما أدري أشكل علي أنا يعني موضوع تقديم الأيمن فالأيمن في الشرب أو في الطعام. إحنا كنا يعني قد سمعنا من بعض المشايخ أن الأصل هو الأفضل أن يبدأ برأس القوم أو برئيسهم أو بأكبرهم ويؤخذ عن يمينهم. في ماذا؟ لماذا؟ في ماذا؟ في ماذا؟ في يعني الأفضل أن يبدأ بكبير القوم في كل شيء. في الشراب. نتكلم عن الآن عن الشراب. هذا هو. نعم. التخصيص يعني بيصرف الاحتمالات في الموضوع. وسمعنا أيضا بعض المشايخ الآخرين أن الأصل أن يبدأ باليمين بغض النظر عن الأكبر. ناقشت بعض المشايخ ورجعت إلى الحافظ ابن حجر في الفتح فيرد على من قال بأن لا يبدأ يعني أن لا يبدأ بكبير القوم ثم يؤخذ عن يمينه. فما أدري كلامه نص كلامه موجود عندي ولكن أنا يعني أحب أن أسمع رأيك في الأول ثم إيه لكن بيجوز الجمع ونحن نتكلم عن الجمع. طيب اسمع نص الموجود عندك. النص الموضوع الموجود طبعا في الجزء العاشر في كتاب الأشربة طبعا بعد ما ذكر باب الأيمن فالأيمن في الشرب ثم باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر. يقول في الشرح فقد يعارض حديث سهل بن سعد اللي هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. يقول في الشرح ابن حجر يقول وقد يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس بن مالك. إذن أنصب حديث سهل هذا وحديث أنس الذي في الباب قبله حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في القسامة كبرى ويقول أيضا وتقدم كبر في روايته أو الكبرى كبرى أو كبر ماشي. وتقدم في الطهارة حديث ابن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر وأخص من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدأوا بالكبير. مين روى هذا الحديث الثاني الأخير؟ هذا يقول الحافظ روى ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدأوا بالكبير ويجمع على أنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين أو بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداء بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل. ويظهر من هذا أن الأيمن ممتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى بل بخصوص كونها يمين الرئيس فالفضل إنما فاض عليه الأفضل. كذلك في الشوكاني يقول في نيل الأوطار في كتاب الأشربة يقول وكذا من يفرق على القوم فاكهة فيبدأ بسقي كبير القوم أو بمن عن يمينه إلى آخرهم. هاي الآن سؤال. نعم أنت بعد إذنك شيخ فضل فنحل الإجابة لأن الطعام بارد. هاي نؤجل الجواب إذا بسم الله. لكن يمكن هو رأيه أنه بيمثل الجلسة. نعم هو تسجيل حي. طيب أنا أقول جوابا عن هذا السؤال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما تلي علينا آنفا من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله لا أجد فيه ما يؤيد ما انتهى إليه من أن اليمين الفضل في هذه الحادثة التي جاءت في صحيح البخاري إنما جاءت بسبب رئيس القوم وأفضلهم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن الحديث يصرح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه لم يرعى هذه الفضيلة المدعاة حينما أتي بذلك الشراب وسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي في هذا القعب شيء من الماء وهو السؤر، فقد كان عن يمينه أعرابي وكان عن يساره أبو بكر الصديق وفي رواية أشياخ قريش، فلو كان الأمر بالبدء بكبير القوم كما يقال فكبير القوم بعد أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم من القعب أولا ثم بعد أن صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الساقي ثانيا، لو كان الأمر كما يقال لكان بدأ بمن عن يساره لأنه كبير القوم ولم يكن به من حاجة أن يستأذن ممن كان عن يمينه وهو ابن عباس في رواية وفي رواية أخرى أعرابي. هذا أولا. وثانيا، لما استأذن من كان عن يمينه ولم يأذن له لفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر الجالسين إلى أنه لا ينبغي لهم أن يستغربوا ما شاهدوه منه من أنه آثر من كان على يمينه من صبي هو ابن عباس لم يكن يومئذ قد بلغ سن التكليف أو أعرابي ما كان له عليه السلام ليؤثر هذا أو ذاك على من كان على يساره وهو أبو بكر الصديق لولا أن الشرع هكذا حكمه. ويؤكد ذلك بقوله عليه السلام مصرفا ذهنهم إلى هذه الحقيقة الشرعية وملفتا نظرهم إلى أنه لا مجال لاستغرابهم حيث قال الأيمن فالأيمن. إذن هنا قضيتان، القضية الأولى هي التي ذكرتها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقي وصار الكأس في يده وأراد أن يسقي من عن يمينه أو يساره صار هو الساقي، فإذا قيل بأن الساقي يبدأ بكبير القوم إذن كان الرسول عليه أن يبدأ بأبي بكر الصديق لأنه كبير القوم، لكنه ما فعل ذلك بل سلم الكأس لمن كان عن يمينه من ابن عباس أو ذاك الأعرابي. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني وهو مهم جدا أن دعوة البدء بكبير القوم إنما يؤخذ من هذه الواقعة في ظاهرة فلا، هذه الظاهرة هي التي تحملهم على تكلف التأويل، فقالوا ما دام أن الساقي بدأ بالرسول عليه السلام وهو كبير القوم حقيقة إذن السنة أن الساقي يبدأ بكبير القوم. نقول الجواب هذا تمسك بظاهر هذه الرواية وهي رواية مختصرة اختصر منها نص إذا ما استحضره الباحث عرف أن الاستدلال بهذه القصة على أن الساقي يبدأ بكبير القوم خطأ، ذلك لأن هذا الحديث وهو حديث سهل بن سعد الساعدي قد جاء بروايتين، إحداهما هي الرواية المختصرة التي تليت علينا آنفا، والأخرى وهي التي كما يقال اليوم في لغة العصر الحاضر تضع النقاط على الحروف وتكشف عن سبب بدء الساقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية الموضحة تقول استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي. فالرواية عن سهل لها لفظان، إحداهما مختصرة أتي رسول الله بلبن في قعب قد شيب بماء فشرب منه إلى آخر الحديث، ورواية أخرى استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه رواية قد يتبادر إلى ذهن باحث ما لعلها رواية شاذة، ولعله لذلك لم يعرج عليها أولئك العلماء الذين احتجوا بالرواية الأولى التي ظاهرها أن البدء كان بالرسول عليه السلام لأنه كبير القوم، بينما هذه الزيادة تكشف عن أن البدء به لأنه كان طالبا للسوقية. فلو أن أي رجل طلب السوقية فأتي إليه لا يقال لأنه كذا وكذا، وإنما لأنه استسقى أي طلب السوقية. فأقول ربما يقول قائل لعل هذه زيادة شاذة، ما أنها في صحيح البخاري، في البخاري روايتان الأولى والأخرى، فنقول دفعا لمثل هذه الخاطرة التي قد تخطر في بعض في ذهن بعض الباحثين أن هذه الزيادة أيضا جاءت من حديث أنس بن مالك ومن طريق أخرى استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي إلى آخر الحديث. إذن إن سئلنا لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر القوم، الجواب لأنه استسقى، وحينئذ تنهار كل التفاصيل التي تذكر حول هذه القضية مما ألقي علينا آنفا نقلا عن فتح الباري لابن حجر العسقلاني. نعم لسانا ما انتهيت بارك الله فيه. ثالثا أقول بأن الحديث الذي عزاه لأبي يعلى وقال الحافظ بأن إسناده قوي، الحقيقة أن إسناده غير قوي بشهادة نفسه هو، حيث أن في إسناد أبي يعلى هذا فيما بقي في ذاكرتي، وأظن أن لا أكون أرجو أن لا أكون ناسيا، فيه رجل فيه ضعف وهو متحفظ الأقول فيما أظن اسمه مجالد بن سعيد، والحافظ بن حجر نفسه يقول في التقريب ليس بالقوي. فحينئذ لا ينبغي لحديثي أن يحتج بمثل هذه الرواية التي أقل ما يقال فيها إن إسنادها ضعيف، بل أنا أقول إن متن هذه الرواية منكر لأنها تخالف سائر الروايات التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما، دون أن يكون في هذه الزيادة أنه يبدأ بكبير القوم في السقيا. هذا فيما يتعلق بأصل المسألة التي كان السؤال فيها يشملها وغيرها، ولذلك لعلكم تذكرون أنني طلبت تحديد السؤال، فكان التحديد هو في السقيا. فإذا كان الأمر كذلك فأنا أذكر الحاضرين بأن الأحاديث الأخرى التي آنفا بدأ السائل يذكرنا بها لا يجد فيها ذكرا للإسقاء، وإنما فيه البدء بكبير القوم في إعطاء السواك، والبدء بكبير القوم في أن يتكلم. وهاتان الحادثتان مع كونهما صحيحتين، فأنا أقول هذه المسألة غير ما نحن فيه. ذلك لأن الآن، وهذا أيضا جواب، حتى لو لم تكن زيادة استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن عندهم هذه العادة التي نحن عليها اليوم بسبب ما يسر الله لنا من خيرات وبركات من الشراب والثمار ونحو ذلك. هذه المسألة التي صرح فيها الشوكاني واهما أنه قال: وكذلك إذا وزعت الفاكهة يبدأ بكبير القوم. أنا أقول هذه استنباطات، أولا لم تكن واقعة في عهد الرسالة والنبوة. هذا الساقي لما جاء يسقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده من شراب يسقي جميع الحاضرين، لأنهم كانوا يعيشون كما تعلمون جميعا في شظف من العيش. لم يكن هناك مثلا هذا الشراب المعروف اليوم بالشاي أو القهوة التي لا تكلف ثمنا غاليا بالنسبة لكثير من الناس، وإنما كان عندهم شيء قليل من الحليب. ولذلك جاء في نفس الحديث: جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء، لأن الأمر لم يكن في سعة، فلم يسقى القوم. لما شرب الأعرابي أو ابن عباس لم يبقى شيء لمن كان عن يسار الرسول وهو كبير القوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك هذا الإسقاء أو هذا التقديم للفاكهة لجميع الجالسين حتى يؤخذ من الحادثة تنظيم لتوزيع الفاكهة أو الشراب لجميع الحاضرين. هذه صورة لم تكن من قبل، وإنما وقعت هذه الحادثة أن الساقي بدأ بهذه السقيا المحدودة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والسبب كما ذكرنا أنه استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قضية البدء بكبير القوم بإعطاء السواك، لم يكن هناك أسوكة. لو كان هناك أسوكة توزع على جميع القوم ثم أمر الرسول أو أعطى الرسول كبير القوم، ممكن أن يقال أنه هذا في توزيع السواك نظامه أن يبدأ بكبير القوم لو كان هناك توزيع شامل لجميع الحاضرين، وليس هناك إلا أن الرسول عليه السلام قدم سواكه لكبير القوم. فهذه تختلف عن قضية الشراب يوزع على جميع الحاضرين. كذلك مثلا كبر كبر، هذه مسألة رجل واحد يتكلم، هل يتكلم صغير القوم أم كبيرهم؟ ما في اشتراك هنا كما هو الاشتراك في الطعام وفي الشراب. ولذلك فهذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ بن حجر تبعا لغيره أيضا من كثير من أهل العلم هي قصص ليس لها علاقة بنظام الأيمن فالأيمن، لأن هنا لو أراد تطبيق هذا النص بالنسبة للكلام ما في هنا متكلمين حتى يقال يبدأ الكبير منهم، وإنما يريد أن يتكلم أحدهم، فالذي يحسن الكلام عادة هو صاحب التجربة وكبير القوم ومجرب الحياة إلى آخره. كذلك السواك يعطى لأحدهم، ليس هناك أسوكة توزع للحاضرين جميعا. فهذه قصص تبقى في حدود مورزها، لا تأخذ نظاما عاما، وإنما يعطى الكلام لكبير القوم، وإنما يعطى السواك لكبير القوم. أما الشراب الأيمن فالأيمن، قاعدة جعلها الرسول عليه السلام، لا سيما إذا ضم إلى هذا الحديث الذي ورد بمناسبة الشراب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في ترجله وفي تنعله وفي تطهره، ثم بعد هذا التخصيص عممت فقالت وفي شأنه كله. إذن التيامن هو الأصل، وبخاصة في موضوع الشرب. وأؤكد وألفت النظر إلى ما سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وبقي شؤر، فلماذا لم يبدأ رأسا بكبير القوم؟ لأن القاعدة أن يبدأ بمن عن يمينه وليس كما يقولون. أخيرا، هذا البحث نقوله في سبيل التفقه في النصوص الواردة في هذا الموضوع، وقد عرفتم باختصار أن قصة الشراب بدأ بالرسول لأنه كان طالب وليس لأنه كبير القوم، فيسقط الاحتجاج من أصله. وبخاصة إذا لاحظنا ما قلناه آنفا أن الرسول لما شرب صار هو الساقي، فلو كانت القاعدة يبدأ بكبير القوم كان ينبغي أن يبدأ بعكس الضيق. فأنا قلت وما الأحاديث الأخرى فهي كما قلنا تبقى في مواضعها ولا تخالف نظام الأيمن فالأيمن، لأنه ما في يمين ويمين ويمين يوزع على جميع الحاضرين، لا. لكن هناك شيء أريد أن أضيفه لما سبق، وبعد ذلك نسمع إن كان هناك أسئلة أخرى. إذا نظرنا إلى هذه المسألة من ناحية النظر نجد أن هذا النظام هو اللائق بيسر الإسلام، واللائق بأن الإسلام يعني عملي وليس نظريا أو عسرا لا يمكن تطبيقه إلا بدراسة. فنحن نقول في كثير من الاجتماعات يحضر كبار القوم، افترض من علماء، افترض من حكام وولاة، والمفروض أو المعهود في ساق القوم أنه عادة يكون أقل القوم ثقافة ومعرفة. فإذا قيل لهذا الساقي ابدأ بكبير الحاضرين، هذا المفروض أنه يكون عنده دراسة تاريخية وتراجم هؤلاء الجالسين في تلك الجلسة، وما أكثر الجلسات التي يبتلى بها الخدم بالإسقاء. كيف يكلف الشارع هذا الخادم أو هذا الساقي أن يعمل دراسة موضعية في لحظة سريعة جدا ويقول هذا الشيخ هو كبير القوم؟ أنا بقول بالمناسبة لازم يكون ابن خلدون زمانه، مؤرخ زمانه، وهذا أمر مستحيل. لكن لما بيقول له ابدأ بيمينك وأنت داخل من هناك، يعرف الصغير فضلا عن الكبير. فإذا هذا النظام يلتقي بقاعدة إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا ما عندي في خصوص هذه المسألة، وهذا الذي ندين الله به. وبعد ذلك إذا كان هناك بعض الملاحظات نحب أن نسمعها وأن نستفيدها. نعم. هذا التعليق بس على تفضل. في بعض إخواننا في الجزيرة في البلاد العربية حلوا الإشكال بكبير القم. هذا نشوف. كبير القم عندهم هو وإن كان أصغر القوم فهو كبيرهم، يعني صاحب البيت. صاحب البيت. نعم. ومن أين جاءوا بهذا القيد؟ ما أدري. هو أول ما يبدأ السقيا الساقي أول ما يبدأ صاحب البيت أبداً. عجيب. يعني نعم، هذه أبداً عادة موجودة. لكن ما أظن هذه مضطردة. أنا أظنها مضطردة. يعني شاهدتها في أكثر من مناسبة. يعني مثلاً بارك الله فيه، خلينا على التعبير السوري نضربها على الهوية. إذا حضر فهد يبدأ بصاحب البيت مش معقولة. لا لا لا لا لا لا لا أقصد نعم هذه يعني أقصد عندما يكون الساقي في بيت صاحب البيت. فاهم فاهم. نعم يعني الفهد على غير نظام وعادته. لا لا هذا جار صاحب البيت. لا أقصد لما أنا لما قلت عادة مضطردة يعني أقصد أنها عادة معروفة في البلاد العربية في بهذه الطريقة. أما إذا طرأ عليهم طارئ لا هم يعني طبعا واحد ضيف يكون أكبر من صاحب البيت يؤذى به. لكن في هنا أيضا بعض إخواننا استشكلوا اليمين يمين الساقي أو يمين الجالس. إيه والله هذه تؤرخ. إيه نعم. فما أدري حتى ينتفي هذا الإشكال لو اتضحت الصورة بعض الشيء. لأنه طبعا احتجاج بعض إخواننا يقول بأن الطائف يجعل البيت عن يساره ويطوف عن يمينه. سبحان الله. نحن عندنا قاعدة أنه المسألة إذا كانت جانبية عن القاعدة كما قلنا بالنسبة لإعطاء السواك للكبير وبالنسبة لافتتاح الكلام من الكبير هذه أمور تبقى جانبيا. فلو سلمنا جدلا أن الطائف يطوف عن يسار عن يساره هو يعني البيت عن يساره. نعم الطائف يطوف عن يسار البيت ونحن سنبين أن هذا وهم. لكن لو سلمنا جدلا بهذه الدعوة تبقى هذه جزئية خارجية كتلك وتلك. نعم. ما بتناقض القاعدة. نعم. لكن هل صحيح هذا الكلام؟ نحن جميعا نعلم أن الذي يريد أن يطوف يأتي إلى الحجر الأسود فيقبله أو يضع جبهته عليه ثم عليه أن يمشي. فهل يأخذ يمينا أم يأخذ يسارا؟ يمينا. انتهت المشكلة. فكونه هو لما أخذ يمينا وصارت الكعبة عن يساره مش هذه مشكلة. المشكلة في النظام العسكري يمينا دور يسارا دور. فهذا في النظام الإسلامي أخذ يمينا دار يمينا. أي نعم. كونه صارت الكعبة فيما بعد يساره مش مشكلة أبدا. على أننا نقول لو كان هناك فعلا بدأ بالكعبة عن يساره بمعنى لو لم يكن هذا النظام أنه يستقبل الحجر الأسود لو لم يكن هذا وجاء في الشرع نظام خاص بالكعبة نقول هذا مستثنى من القاعدة. وهكذا كل الشريعة قائمة خاص وعام كما لا يخفاكم. لذلك هذه مش مشكلة أبدا. هذا من حيث يعني لفت النظر إلى أنه الطائف حينما يبدأ بالطواف هو يأخذ عن يمينه. لكن الظاهر الذي يستشكل هذا ويحمل القاعدة العامة على هذه الجزئية هو يتصور أنه جاي من الركن اليماني والكعبة على يساره وماشي طائف على يساره. لكن لا هو لما بدأ بيمينه. لكن الآن كيف نطبق هذا البدء المتصور بأنه يعني شاذ عن مفهومنا لقول عن السلام الأيمن فالأيمن؟ الداخل دخل هناك من عند الأستاذ. طيب من يشك بأنه يمينه أبو إسلام مثلا فلماذا بيلف هيك وبيعطي من عن يساره؟ يعني هذه قصة عجيبة جدا الحقيقة. فلا منافاة إذا بين قضية الطواف وبين أنه الأيمن فالأيمن. شيخنا في شيء متعلق بالحديث. أيوة الحديث يبدأ بالكبير. أي نعم. أنا أذكر تفسير شيخنا يعني بمجمله للحديث في السلسلة الصحيحة الجزء الرابع. بوب شيخنا للحديث أو بوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم ثم أتى بطرق هذا الحديث ورواياته ثم قال وقد خالف شيخ أبي يعلى في الحديث عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي مجمل الرواة الثقات وفيه كلام أصلا فرواه بلفظ إذا سقيتم فابدأوا بالكبير فهو شاذ للمخالفة. هذا يعني تقريبا شيخنا مجمل أحسن جميل. نعم شذوذ نعم. والله تعالى أعلم. يعطيك العافية. الله يبارك فيك. الان اسد الاقتصاد الله يرضى عليك ليش نضيع المنتج اللي فيه يعني من زمان واللي حصل لا سؤالي الثلاثه اسئله صحيح هذا حصل تفضل عشان المسلمون عنده شغل تفضل جزاك الله خير نعم طيب بارك الله في شيخنا الفاضل وحفظه وفيكم ونفع به المسلمين. السؤال الاول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في فجر يوم الجمعة وأين ثبت ذلك إن كان قد ثبت؟ طبعا هذا محفوظ في صحيح مسلم يعني سجد في فجر يوم الجمعة. نعم جزاك الله خير. نعم. قرأ السجدة هو سجد لكن هل ثبت السجود؟ أيوة تسأل عن السجود. أي نعم. الآن لا يحضرني ولكن ماذا وراء هذا السؤال إن افترضنا أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صبح يوم الجمعة فماذا وراء هذا من ناحية فقهية؟ أي أن أقرأ السجدة ولا أسجد. هذا وهل هناك فرق بين السجدة آية السجدة تتلى في يوم الجمعة أو تتلى في يوم من أيام سائر الأسبوع؟ لا فرق. فإذا ما حصلنا ما هي الثمرة من توجيه هذا السؤال المحدد بفجر الجمعة؟ لأن بعض الناس اعتادوا على أن يقرأ الإمام بسورتي السجدة والدهر ويسجد الإمام إذا قرأ بالسجدة، فإذا لم يسجد كأنه قد اقترف مخالفة. هو قراءة السورتين هذا معلوم أنه من السنة، ولكن السجود من حيث هو أمر مشروع ليس هو من الواجبات التي يأثم تارك السجود لآية السجدة. وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب يوما يوم الجمعة فتلا آية سجدة فسجد وسجد الناس، ثم في خطبة أخرى أيضا تلا آية سجدة فهم الناس وتهيأوا للسجود فقال لهم إن الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء فإذا هذا نص يعلنه عمر الخطاب على رؤوس الأشهاد بأن سجود التلاوة ليس فرضا وإنما هو سنة، إن أراد الساجد أن يتقرب إلى الله بالسجود له تبارك وتعالى فهذا خير له، وإن لم يفعل فلا إثم عليه، وهذا يطرد ولو كانت السجدة في أثناء الصلاة، له أن يسجد وذلك خير له وله أن لا يسجد. ونرى نحن من حكمة من السياسة الشرعية أن ما كان بهذه المثابة من الأحكام الشرعية أن يجوز الفعل ويجوز الترك مع أن الفعل أفضل حتى لا يستقر في أذهان الناس أن السجود هو فرض لابد منه، فينبغي للإمام أحيانا أن يترك هذه السجدة ولو أنها أفضل من تركها. جزاك الله خير. السؤال الثاني. نعم. سمع أخ أخا له في الله يقول إن الجمل شيطان ومن ذبحه فقد ذبح شيطانا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، فرد عليه أخوه قائلا هذا لا ينبغي وإنما الصواب أن يقال إن الإبل أصلها من الشياطين، وأصل الشيء غير عين الشيء، فكما أن ابن آدم أصله من الطين، والملائكة من النور وغير ذلك. ويفسر هذا ما جاء في صحيح ابن ماجه أنها خلقت من الشياطين، أنها خلقت من الشياطين. ثم قال له: وكيف يصح أن يقال عن الجمل أنه شيطان وهو يحل أكله أولا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة عليه، وكان يصلي إليه يتخذه سترة، مع أنه في الوقت نفسه أمر بالدنو من السترة، بالاقتراب من السترة، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فلو كان شيطانا ما صلى إليه ولا صلى عليه. وكذلك أيضا قال: فقاتله فإن معه القرين. وكذلك أيضا قال: يقطع الصلاة ثلاثة، وذكر منها الكلب الأسود، وقال هو شيطان. فهذا كله ينفي أن يقال أن الجمل شيطان، وإنما الصواب أن يقال أن الجمل حيوان ترافقه الشياطين. والدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوق ذروة كل بعير شيطان، ومع كل بعير شيطان. فأي الفريقين أولى بالحق، الأول أم الثاني؟ الأول مخطئ أشد الخطأ، والآخر الصواب معه كل الصواب. جزاك الله خيرا. السؤال الثالث: دليل صلاة النافلة بعد السنة البعدية عند جمع الظهر والعصر لعذر المطر. السنة البعدية بعد الظهر؟ أي نعم، ما في سنة في الجمع. يعني تسقط بالمرة. في الدليل، طيب الدليل أولا عدم ورود الدليل على صلاتها، وثانيا معنى الجمع، فلو كان بينهما شيء ما تحقق الجمع. جزاك الله خير، كرمك. إذا سمحت الشيخ، هل يوجد حديث عن جابر بن حرام أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بعدما زغت الشمس ثم صلى العصر ولم يصلي بينهما؟ في النساء هذا ما أدري، ما يحضرني. شفت النسائي في الأم بالصحيح ولا بالضعيف؟ في النساء الأم، ليس ها؟ بالأم. بالأم. شيخ ذاك بالرواء وصححته بالأم. كويس. إذن هذا نص في الموضوع. نعم. لكن شيخنا يعني ما هو الرد على من يقول إن صلاة السنة البعدية للمجموعة للصلاة الأولى حال الجمع تصلى، والدليل على ذلك هو عين الدليل على صلاة سنة العشاء والوتر. فمن استدل بأن الأصل في الطاعات أو العبادات المنع حتى يرد الدليل، فلم يرد دليل في صلاة سنة العشاء ولا سنة ولا الوتر، لا سيما وأن وقت الصلاة لم يذهب بعد، والوقت وقتها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا الأمر إثبات ولا نفي. والأصل في الأمور أن تبقى على ما هي عليه حتى يرد دليل يفرق بين حتى يأتي دليل يأتي بخلاف الأصل المعهود. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لا سيما وأن وقت الصلاة لم يذهب بعد، والوقت وقتها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا الأمر إثبات ولا نفي. والأصل في الأمور أن تبقى على ما هي عليه حتى يرد دليل يفرق بين حتى يأتي دليل يأتي بخلاف الأصل المعهود. هذا يفهم من كلامي أنه يريد أن يتوصل بهذه المقدمة إلى أنه يصلي السنة بين الظهر والعصر، أكذلك؟ لكن على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهما، يصلي البعدية لكن لا يفرق بينهما، يعني البعدية بعد الصلاة الثانية، بعد الصلاة الثانية، لأن الوقت وقتها بعد. هذا مع الأصل ولا خلاف الأصل؟ خلاف الأصل لورود النص في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.